مغلوبون مقهورون، مسلط عليهم حكام لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، مسلط عليهم شرع نابليون وفرعون. في منتهى البساطة أمريكا تؤله وأوروبا تؤله، كل شيء يعني حدث ولا حرج عن سوء الواقع الذي نعيش به ورداءة الواقع الذي نحن أهله. لماذا؟ طبعا هذا ليس سبا للدهر، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فالمسألة لها معاني. إذن الهدف من وراء هذه الخطب عن أسماء الله تعالى عز وجل هو الهدف الأعلى، أن نعرف الله حق المعرفة، وسيترتب على ذلك أن نعبده حق العبادة، ذلك أن ندعوه بأسمائه الحسنى بعد أن نتفقه فيها. كيف؟ دعاء الثناء والعبادة ودعاء المسألة، كما بينا ذلك في الأسماء الثلاثة التي شرحناها هنا، والحمد لله حيث ذكرنا أمثلة عن هذه المعاني. وإلا فالأسماء لا ينتهي التفكر فيها ولا يصل الإنسان إلى أعماقها أبدا، وإنما هو جهد المقيم كما يقال. شرحنا الملك القدوس الثلاث كمثال على التعرف على جناب الله العظيم، وذكرنا لكم من عظائم الأمور، وإن ننسى فلا ننسى أبدا أنك جندي عسكري في جيش ملك الملوك، واحذر أن تكون جنديا من جنود ملوك الأرض في مواجهة جيش ملك الملوك، احذر وإلا فالنار النار النار. ففهمنا القدوس يعني ايه، والسلام يعني ايه، والملك يعني ايه. فنريد ان نتحدث ايضا عن ذات الموضوع، ليس عن الاسماء ملك قدوس السلام، وانما عن ذات الموضوع الغاية التي تراد منا في الدنيا، ان نعرف الله ومن ثم ان نعبده ونوحده ولا نشرك به شيئا. كيف نعرف الله عز وجل؟ الله له كل صفات الكمال، ليس لله صفة نقص، حاشا لله عز وجل. الشر ليس الى الله بحال من الاحوال، والخير كله بيد الله. فاذا صفات الكمال هي لله سبحانه وتعالى، ذلك اجماع. طيب نقول كيف نثبت الكمال لله؟ طيب يعني بلاش حسنا نقول كيف ورد اثبات صفات الكمال لله في كتاب الله؟ سهلة سبحان الله العظيم. في المقام المحمود الذي يعطى للنبي صلى الله عليه وسلم ويغبطه به الخلائق الأولون والآخرون حتى الأنبياء يغبطون النبي صلى الله عليه وسلم على المقام المحمود في شفاعة العظمى، وللرسول شفاعات صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، كما أن لكل مؤمن شفاعة وفيه شفاعة وله شفاعة. فالمقام المحمود ما الذي يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام المحمود؟ يعني بيعمل ايه؟ اكثر من التعرف على الله عز وجل، يعرفه الله معارف اخرى عن الله لم يكن قد عرفها صلى الله عليه وسلم. وذلك وارد في الاحاديث الصحيحه والكثيره والمتكاثره في احاديث الشفاعه وفي غيرها، انه يلهم محامد لم يكن يقدر عليها في الدنيا، وانه له من الثناء والتحميد والتمجيد ما لم يحصله في الدنيا، وانه له من ذلك ما لم يحمد الله عز وجل بذلك احد قبله ولا بعده صلى الله تعالى عليه واله وسلم. شو المساله كلها ايه؟ في المقام المحمود، وقد بلغ العرق الى الافواه حتى ان الانسان لا يقول عق عق من كثره ما يدخل فاه من العرق. فابن الشمس من رؤوس العباد، هذا شيء طويل ويجب ان يعرف. فما الذي يفعله الرسول عليه السلام الا ثناء على الله وتمجيدا لله وتحميدا لله بما هو اهله، يعني تعرف على الله وثناء عليه بما عرفته عنه سبحانه وتعالى. ثناء يعني تكرار، ثناء يعني تكرار. طب الحمد يعني مدح، تمدح الله ولكن بشرطين في القلب، بالحب والتعظيم، لا بد من الشرطين، والا فالشعراء كثيرون وهم مدحون هو مدح، ويقولون حقائق ومدح، لكنه ليس حمدا. حمد شرطه ان تكون محبا معظما لمن تحمده، وذلك لله عز وجل. اما حامد ثناء تكرار، هذا هو الذي يفعله الرسول عليه الصلاه والسلام. بل ما الذي تفعلونه في الصلاه الا ثناء وتحميدا وتمجيدا لله باللسان وبالقلب قبل ذلك وبالجوارح بالهيئات، ثلاثه خطوط متوازيه، اولها القلب واساسه والاجر على ذلك، ثانيها اللسان يتوازى مع القلب، ثالثها الهيئات في الركوع او في السجود او في القيام او في الرفع، كل ذلك. يعني الصلاه دي صوره مصغره من يوم القيامه. ايه اللي بيحصل فيها؟ تعرف على الله عز وجل، تكرار لمحامد الله ولامجاد الله سبحانه وتعالى عز وجل ولعظمه الله، مع تحريك القلب بذلك والهيئات والنفس. هذا هو الذي يحدث في الصلاه. ان حظك من الاسلام على قدر حظك من الصلاه. طب ليه؟ لما قال الامام احمد هذا الكلام العظيم؟ فعلا لانه ما الاسلام، شفت المقام المحمود، واقم الصلاه للذكر، ما الاسلام الا تعرف على الله، وبالتالي ان تدعو الله بحسب هذه المعرفه. فالصلاه صوره كامله للتعرف على الله عز وجل، واختصارها وجامعها في فاتحة الكتاب، وهذا شيء يجب ان يكون معروفا للجميع. لكن رداءة المسلمين، ان سألته عن اسماء الله لا يعرف، وان عرفها فانما يعرف فقط اسماء موسيقية، الفاظ مفردات لغوية هو يعرف ذلك فقط. ان هل يبقى فيها؟ كلا، وإلا ما صرنا الى هذا الحال. بل كلامي هذا غريب كأنه كلام بمري، مع أننا لم نخلق إلا من أجله، والله العظيم لم نخلق إلا من أجل هذا الكلام. وهي أسواب منا الحق، وهذا هو خلقنا بالحق. أفحسبكم أننا خلقناكم عبثا، يعني بغير أوامر ونواهي تعبدن بقى وتقف في جيش ملوك الأرض الطغاة ولا جيش ملك الملوك، وأنكم إلينا لا ترجعون بغير غاية تراد بك يوم الدين، ومجدا العبد عندما تقول مالك يوم الدين. هو ده الهدف اللي خلقنا من اجله. فاقول لك اثبات الكمال، الموضوع ده بقى كله احنا عايشين عشان ايه؟ خلقنا ليه؟ للموضوع ده. فكيف ياتي في القران من اول القران الى اخره؟ هو الموضوع ده. كيف ياتي اثبات الكمال لله في كتاب الله عز وجل؟ اولا الفعل مستلزم للقدره. اي فعل اي شيء من افعال الله عز وجل، اذا اللي فعل هذا الشيء قادر، كمان عنده علم عليم وحكمه وسميع وبصير وحي، فميت ازاي يفعل؟ فالعلم الفعل مستلزم للقدره والاراده والحياه والعلم والحكمه وهكذا. يبقى اثبتنا الكمال لله عن طريق افعال الله، خلاص ادعو الاسلوب كقوله تعالى ان في خلق السماوات والارض افعاله واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات استدلال بأفعال الله على الله عبارة عن الفعل يستلزم هذه الصفات، قدرة العلم الحكمة وهكذا. إذا هذا أول أسلوب، وهو كثير جدا. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آلاء الله هو ده استدلال بالفعل على إيه؟ صفات الفاعل الله عز وجل. هذه اثبات صفات الكمال بالطريق السهل، وهو كثير. ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتدبرها هذه الايات، يعني ويل لمن لم يثبت الكمال لله بعد ان راى ما راى من الارض والسماوات. اهو فمن منا فهم هذا الفهم، مع انه حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاه والسلام. الغايه خلقنا عشان كده، لكي نتعرف على الله. انما احنا بقى خلقنا في الفتن الشديده الرهيبه المرعبه، يقول في حاجه اسمها تلفاز وناس ايه؟ لا خلاص لهم او لا نصيب لهم من الاخلاص، وانما مجرد ظاهر كلام على اللسان، وهم يقولون لك الاسماء الحسنى كانها مجرد مفردات لغويه، وقبلها موسيقى معصيه لله، وبعدها موسيقى مزامير الشيطان، فجعل اسماء الله محاطة بحضور الشياطين قبلها وبعدها. لان الصحيح ان هذه الموسيقى والمعازف انما هي مزامير للشياطين. مزامير يعني الصفر تعالى خذ ايه؟ فتن رهيبة. أولا أنت يعني أنا هعمل لك إيه؟ أنا كل واحد باع عليه نفسه يبحث في أمر نفسه، لأن النار حق والموت حق وعذاب القبر حق وأنت حر. أقول لك هذا لا لكي تنام أو لكي تنصرف من الخطبة كما دخلت المسجد، كلا، فمالك الملوك نعم الآن يسمع ويرى. لما كل جمعة تسمع الكلام وتنسل ثم تنسى الملك، يعني أنت خلقت من أجلها عشان تعرف الملك يعني وما ترتب على ذلك وما يقال عن الملك يقال عن الأسماء. فإثبات الكمال لله أدي الطريقة الأولى، الفعل أي شيء موجود، لا لا ده اللي عمله يبقى قوي يبقى عزيز يبقى عليم، استدلال بالفعل لأن الفعل مستلزم للقدرة والإرادة والحق. صفات كمال لله سبحانه وتعالى وعز وجل. إيه الطريقة الثانية بتاع القرآن مملوء بالطريقة الأولى دي؟ طريقة ثانية أيضا في كتاب الله عز وجل اسمها طريقة أن الأثر يدل على المؤثر، أن الأثر يدل على المؤثر. إيه الطريقة دي؟ قالوا من أشد منه قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة؟ لأن القوة التي عندكم هي أثر، فمن المؤثر؟ يبقى المؤثر بقى اللي خلق القوة دي وأعطاكم هذه القوة يكون أقوى ولا أضعف؟ فأي كمال في أي مخلوق فالذي خلقه إيه؟ أحق به منه. هذه الطريقة الثانية في إثبات الكمال. وذكرت لكم مثالا، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من القوة؟ أي علم في المخلوقات فالذي خلقه هو من باب أولى يكون إيه؟ أعلم وأحق بهذا العلم. أي قدرة في الحوت نفسه فالذي خلقه أشد من القوة، لأن هو من باب أنه هو الذي أعطى هذه القوة، قوة أمريكا. شباب التصديق ازاي بيعملوا عادي، الدين المسلمين ازاي بيستعبدوا حكام المسلمين ازاي؟ أولم يروا أن الله الذي خلق كلينتون وبوش والصواريخ والذرة والأقمار الصناعية والنسلك والإلكترونية والكمبيوتر، أولم يروا أن الله الذي خلق كل ذلك هو أشد قوة؟ بس الطريقة الثانية في إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، الواحد يفضل يدور كده يبحث في الكون كلما وجد كمالا على مستوى الخلق، يعني فمن الأحق بهذا الكمال الذي إيه خلقه؟ يبقى من جهة أنه أعطاه هذا الكمال، فاللي بيعطي الكمال يبقى هو إيه؟ أشد وأعلى منه. هذه طريقة ثانية. طريقة الثالثة اسمها طريقة قياس الأولى. والله ده احنا خلقنا من أجل الكلام ده، اللي مش فاهم هنفع يعني نعمل إيه؟ احنا خلقنا من أجل هذا. طريقة الثالثة في إثبات الكمال لله في كتاب الله اسمها القياس الأول. صعب الاصطلاح ده بلاش، الترجيح والتفضيل. إنها الترجيح والتفضيل، من الأفضل في الخلق؟ كل الناس يعلمون أن الأفضل هو الله. في أي خير من الأفضل؟ خلق ولله المثل الأعلى السماوات والأرض. أدي معنى إيه الترجيح والتفضيل. احفظ كلمة الأفضل، مش بقى بل أنه خلقها إذا هو أشد منها لأن هو اللي خلقها، استدل بالأثر على المؤثر. ده الطريقة الثانية وهي كثيرة في كتاب الله. إنما بقى باب قياس الأولى أو اسم الترجيح والتفضيل لابد أن تذكر أن الأفضل هو الله. خلاص في كريم كتير أوي، إنما من الأكرم هي بقى هي خلي بالك سنفهم سر انزال هذه الايات اول ما انزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فيها الطرق دي بنتكلم عنها دي بدايات. ولذلك اقول لك ان الاسلام كله هو اللي بقوله لك ده، وما من عبادة ولا تفصيل الا وهو تفصيل لما اقوله لك. دعاء لله باسماء الحسنى، دعاء ثناء وعبادة ودعاء مسألة. يبقى الطريقة الثالثة اسمها طريقة قياس الأولى أو الترجيح والتفضيل. مثالها هقول لك والله المثل الأعلى دي عايزة شرح طبعا. طبعا عايزة إيه المثل الأعلى يعني إيه؟ طيب وهذا التفضيل أفضل. من غيره؟ ولا في حد افضل من الله؟ انا مش اسالك لمثل الكفار في حد افضل ما يقول لك لا. طبعا الله افضل من كل شيء. طب يعني افضل خلاص ان هو افضل يبقى اي خير يثبت لاي حد يبقى من باب الافضليه هو اصلا ثابت لمن؟ لله لانه افضل. احسن الكلام ده هو ده الطريقه ابدا مش الثانيه. الثانيه اللي خلق القوى يبقى هو اقوى. اللي خلق العلم فعند العالم ده الله اعلم منه وهكذا. بل انه هو تعالى الذي اعطاه هذا العلم. انما الطريقه الثالثه دي اضرب لك مثال في الايه الثامنه والعشرين من سوره الروم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب لكم مثلا من انفسكم. مثلا من انفسكم بس لله بقى المثل الاعلى. هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تقبلهم كخيفتكم انفسكم؟ هل عبدك وخادمك تجعله شريكا لك في المسكن في ارضك في اموالك ويأخذ كما تأخذ تماما ويخرجك من الشقة لك لأن دي مثلك أنا الشقة دي أنا وأنت واحد أنت تطلع منها ناخد الشقة التانية وتبقى خير فيهم زي الورثة تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. من يفعل هذا؟ لا تجد أحدا من البشر يفعل هذا أبدا. ذات طب يعني سبحان الله العظيم من أفضل منكم؟ الله سبحانه وتعالى. فأنتم لم تقبلوا من عبيدكم أن يكونوا شركاء لكم. يبقى زيكم بالضبط تبقى عايز تعمل كذا ولا لا ما تعملش هو شريكك بقى ونزلك وانت اللي تعمله لنفسك وانك اجيب لنفسي حاحة هو انا اتجننت يعني لا تقبل ذلك على نفسك. طيب كيف تريد من الله وهو الافضل منك؟ هذا كيف الاول اهو يبقى ده باب اولى بقى ان ربنا ما يعملش كده. كيف تريد من الله ان يتخذ شركاء واندادا؟ يجي يفعل شنو؟ لا ما ترحموش ده انا عايز اعطي رقبته بس. ربنا يجي يعذبه؟ لا ما تعذبوش ده كان كويس ده كان معاك كان تابع ما حفيد. فشوف كيف الاولى انت لا ترضى عن نفسك هذا لانك رجل عزيز ورجل ذو قوه ورجل ذو شهامه وذو وجاهه وعلو. من الافضل منك في كل هذا؟ الله. فكيف تقبل على ان يقبل الله على نفسه ذلك؟ طيب ما لهم كيف يحكمون؟ هذا اسمه قياس الاول او طريقه الترجيح والتفضيل وهي كثيره جدا في كتاب الله عز وجل. كثيره جدا في كتاب الله. انما الثانيه بقى هي الطريقه الثانيه الاثر على المؤثر افمن يخلق كمن لا يخلق ايات كثيره جدا طبعا. مؤداها ايه؟ اثبات الكمال لله بهذا التنويع. ثم عد الى اسماء الله الاعلى من اسماء الله عز وجل. الاعلى يعني له معناه طبعا. معناه علو مكان اول شيء. علو مكان فوق كل شيء. ثانيا علو قهر وبطش وغلبه. علو قهر وبطش وغلبه. هذه الطريقة الثانية لإثبات الكمال اللي هو أشد قوة لأن هو الذي خلق يبقى الأعلى في القهر والبطش. يغلب أمريكا يغلب أمريكا وأوروبا يزلزلهم يقتلهم لو شاء في لحظة. نعم هو الأعلى هو الذي أعطاهم هذه القوة. أيسر شان الله أن يسلبهم هذه القوة أن يوقف ضخ الدماء في عروقهم. مسألة سهلة أول موت غبي أسهل حاجة تقف تتعرف بأمر الله سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى الاعلى شوف علو مكان اولا فوق عرش وبعدين علو غلب وبطش وقهر. علو غلب وبطش وقهر يبقى هتثبت صفات الكمال لله سبحانه وتعالى عز وجل بالطريقه الثانيه اللي هي الاثر على المؤثر. لان اي قوه من الذي اعطاها لهذا القوي؟ الله. اذا هو احق بهذه القوه منه من باب ان هو اللي اداه القوه دي. الاعلى يؤدي هذا المعنى. انا بشرح لك بس ازاي الكمال بيثبت بألف طرق ثلاث طرق الاساسية وبعدين من خلال اسماء الله سبحانه وتعالى عز وجل كالاعلى مثلا وفي العلي وفي الاعلى عشان الطريقة دي. كذلك هو الاعلى في القدر ولا لا؟ هو الاعلى في القدر والعظمة. الاعلى في القدر والعظمة الافضل يعني بس خلاص. ولذلك شرحه من العلو الفضيلة قالوا احد معاني العلو الفضيلة الذهب اعلى من الفضة. فهذا احد معاني العلو الفضيل. فالله عز وجل علو فضيلة افضل يعني. فلما هو افضل يبقى دي الطريقة الثالثة بتاع اثبات الكمال لله سبحانه وتعالى عز وجل. هي نفس الثلاث طرق. بس الكلام ده له كلام طويل عند شرح سورة الاعلى لشيخ الاسلام اثبت بذلك ان الاعلى يتضمن اثبات الهية الله ونفي الإلهية عما سواه، ويتضمن إثبات ربوبية الله ونفي الربوبية عما سواه، هذا الأعلى. لأن من ضمن المعاني الأعلى إيه؟ أو العلو، التعالي. إيه التعالي يعني؟ التعالي. تقول لي يعني إيه التعالي؟ أقول لك التعالي بس عشان أحرز انتباهك. تعالى الله عن كذا، يعني إيه؟ هو العلو. وفي العلي، أما الأعلى بقى عشان إيه؟ طرق التفضيل كيف؟ وإن هو الأحق أشد منه القوة الأعلى، يبقى طرق إثبات الكمال الثانية. وأيضا الطريقة الأولى أفعال الصليب على أنها الأعلى حكمة وعلى أنه طيب. انظر بقى مسألة التعالي سبحانه وتعالى. تعالى يعني إيه؟ تعالى الله، فتعالى الله الملك الحق. عن الحسبان الذي حسبوه ما فيش اوامر ولا شريعه ولا اي حاجه، مجرد كده شويه ترانيم وتواشيح وشعائر في المساجد. المهم هو اوامر لازم للشرع كده، لا الشرع ده لآلهة اخرى مش لله. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد. تعالى الله عن ذلك، ما تسيبهم ليه ربنا؟ ما المرحله من ازاي؟ جهنم ثم حقت كلمة، هو كل شيء بالحق، فكلمة الله حق. تمت كلمة الله عز وجل، لأن جهنم هي الجنة والناس أجمعون. فده استدراج. فالأعلى فيه الثلاثة، بس أهم شيء فيه التعالي. إيه التعالي؟ يعني على عن كذا، خلي بالك. وفي على كذا. طب على السقف يبقى ارتفع، هو العلي الاعلى. انما على عن هو ده اللي معنى تعالى. بس شو معنى اننا بنقولش على عن؟ لما لا نقول على عن كذا، على الله عن كذا، وعلى الله عن كذا؟ لما جاءت بصيغه تعالى وكذلك تبارك؟ هذه الصيغه، هذه صيغه السعه والمبالغه، هي دي السعه والمبالغه. تعالى مش على عن، هي فعلا على عن، بس عايزين السعة والمبالغة في علو الله عن اي نقص. ادي معنى كلمة تعالى، يعني على الله عن النقائص والعلو، على الله عن ظلم احد من خلقه، على الله ان يكون قاسيا في حكمه. بس مش هتقول على عن، لا هقول تعالى. شوف الكلام بقى بيقول ايه، هو علو بس فيه ايه؟ نفي. ما من صفة كمان الا وفيها نفي الايه؟ النقائص المقابلة. من تقول لما اثبت ان الله هو العدل اذا نفيت عنه الظلم، وهكذا. اثبت ان الله هو الملك نفيت عنه ان يكون عدلا لغيره. فدايما اثبات الكمال يتضمن نفي الايه؟ النقائص المقابلة. فالعلو من اكبر صفات الكمال. ان كلمة تعالى اشوف بقى نفسي ازاي، كيف تضمن تعالى عن كذا؟ على الله عن ظلم عباده، على الله عن القسوة، على الله عن كذا، على الله ان يترك اولياءه يستهزأ بهم ويعذبون ويبتلون بغير اجر وبغير تثبيت، على الله عن ذلك. بمعنى التعالى، تعالى الله عن كذا. هذا شيء عظيم جدا ان نفهمه سبحانه. عد الى كلمة تعالى كيف ترد في كتاب الله عز وجل، وكيف تكون وتتفض قلبك قد عمل مع هذه المعاني. اقول لك الاعلى عشان من دول هو الافضل، يبقى طريقة قياس الاولى ترجيح والتفضيل، يبقى الكمال ثابت له هذا الاعتبار. وبعدين الاعلى انه الاولى بكل كمال ثابت في الفخاسة من جهة انه هو الذي خلقه، فهو اعلى منه قوة، اعلى منه جبروتا، اعلى منه علما، وهكذا. وبعدين فيه التعالي اللي هو ايه؟ اللي هو تنزيه لله عز وجل عن النقائص والعيوب، ولكن بصيغة السعة والمبالغة كما نقول ثانيا في تبارك. تعالى بقى الايات كده. اول ايات انزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام المقام المحمود. أيها الإخوة، يعني تقدموا إلى الأمام وتفسحوا لإخوانكم، تفسح الله لنا يا رب. إخوانكم وقوف، برضه ما حدش يسمع الكلام، نخالف الحب ما يستاهلوش خلفك ده. يا أخي اتق الله فيا. تقدموا إلى الأمام وتفسحوا لإخوانكم، يفسح الله لنا يا رب. أرى أناسا وقوفا كثيرين. تعالى بقى لآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. الذي خلق يعني ايه؟ خلاص، يعني الذي خلق العلم هو ايه؟ اعلم. والذي خلق الكرم هو اكرم، والذي خلق القدرة هو اقدر. ادي الذي ايه؟ خلق. يبقى الذي خلق تدلنا على الثلاث طرق. ايوه الله، لان خلق المروحة دي، فك بقى المروحة دي تدل على ايه؟ على قدرة الله وعلم الله وحكمة الله وخبرة الله، تدل على ذلك. يبقى الفعل ايه؟ يستلزم القدرة والارادة والحياة لله والسمع والبصر. المروحة ادي الطريقة الاولى، فعل مستلزم للصفات. اثبتنا الكمال لله من خلال قوله الذي ايه؟ خلق. ثم الذي خلق القوة هو الاقوى، يبقى الطريقة الثانية الاسرع المؤثر، سبحان الله العظيم. كذلك الذي خلق هو ازلي، الاول بلا بداية والاخر بلا نهاية، هو المستجلي بنفسه القيوم سبحانه وتعالى وعز وجل، وكل الاشياء ضعيفة اليه، ثقيلة اليه، هو غني بالذات. اما كل الاشياء فهي فقيرة بالذات. ومن هنا ثمن الاعلى، من الافضل؟ الله سبحانه وتعالى عز وجل. اذا الذي خلق الافضلية، اذا طريقة الثالثة لإثبات الكمال، اذا اقرأ باسم ربك الذي خلق، ده دلتنا على الثلاث طرق لإثبات الكمال لله عز وجل. لأن ده الهدف من وجودنا ومن خلقنا. كونك نايم عن الكلام ده ما بتبحث فيه، هذا شأنك، والله الآن أسمع ويرى. ثم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ده استدلال بقى بمخلوق مخصوص، بالإنسان ده العمدة، ده الغاية، ده اللي حوالي الكلام ده كله، بس مش هنشرحها الآن. اقرأ وربك، ما في الرب طبعا بس ما فيش وقت، اقرأ وربك الأكرم. لماذا الأكرم؟ لماذا الأكرم؟ في الناس كريم. ايوه نعم، في الناس كريم، وفي كرم كثير مخلوق. من الاولى بهذا الكرم؟ الذي خلق هذا الكرم. اذا هو ايه؟ الاكرم. لا، اثبات الكرم. اكرم يعني ايه؟ يعني هو الاحق بالاحسان الى الناس، هو الاحق برحمة الناس، ولا لا؟ هو الاحق بالعفو عن الناس. وجاءت المرأة في السبي، فحتى اذا وجدت غلام او طفلا رضيعا التقطه او الزقته ببطنها وهي تلهث لترضعه، فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لاصحابه: ترون هذه صارحة ولدها في النار ولا تقدر على الا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فالله، وطبعا الله قادر على الا يطرحك في النار ولا لا، قدر من نجيك يعني. فالرسول يقول: فالله ارحم بعباده من هذه بولدها. يعني ايه الكلام ده؟ اثبات الكمال لله. فربك الاكرم يعني ايه؟ يعني الاحق بالاحسان اليك، والاحق بالعفو عنك، والاحق بالمغفرة لك، والاحق بان يرزقك، والاحق بان تعبده، والاحق بان يكرمك. ازي معنى ربك الاكرم في اثبات صفات الكمال، صفات الاحسان كلها. هو الكرم ده ايه والكريم ده ايه؟ اسم جامع. الكرم ده اصلا اسم جامع لجميع صفات الاحسان. اهو خلاص الكرم كده. اي صفة احسان؟ من الاولى والحق ده؟ الله. ايه الاسم الاسماء الله اللي يدل على هذا؟ الاكرم. يبقى شوف بقى هيدل عليه اثبات صفات الكرم، جايه من اول ايات الذات، من اولها الذات على الرسول عليه الصلاه والسلام: وربك الاكرم. يبقى من باب ايه؟ ان اي كرم هو الذي خلقه، اذا هو اللي هو احق بالاكرام. ومن باب انه الافضل، فاي كريم فالله افضل منه في ايه؟ في الاكرام. ومن باب الكرم موجود وما فيش حاجه موجوده الا هو هي اثار لفعل من؟ لفعل الله سبحانه وتعالى عز وجل. فالفعل مستلزم، فاي كرم موجود وجدته هو ده فعل، يعني هذا مستلزم لان الكرم من الله عز وجل. اذا الثلاث طرق مثبته في هذه الايات. قال ربك الاكرم الذي علم، اي علم موجود عند اوروبا وامريكا اللي الناس نفسينا به. وقعد يقول لك الجماعه السنيه دول بالحجاب ولا مش عارف والجلباب والبتاع، وقعد يوصف لك بقى والتاخر، ومسك الصبح عز في المسجد، قعد يوصف لك بتهكم وبترياق، بيتهكم على اهل السنه يعني، لانه فتن بهذه القوه المستدرج بها الكافرون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي من كيد متين، مع تقصيرنا المرعب لاننا اجيال العار والهزيمه، مع تقصيرنا في طلب العلوم. وفي طلب الاستعلاء ونحن الاعلى فعلا، لاننا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بحسب اتباعنا لمحمد نكون الاعلى او الاسفل. يبقى ان اللي علم بالقلم، شوف اللي علم. وما طبعا ايه الكريم عندما خلق فسوى فات، انما هنا الاكرم عندما علم، ده كلام من خذ المعاني لا من جذورها، من شيخ الاسلام البطل ابن تيميه رحمه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء. منك الذي علم، اذا من الاولى والاحق بكل علم؟ الله. يعني الثلاث طرق اللي قلناها دي اللي هو ايه؟ الفعل يستلزم اثبات صفات الكمال لفاعله، انه قادر انه حي انه بصير وانه حكيم انه عليم. طيب وهو ده الحق المشتمل عليه المخلوقات، ده اسمه حق، مش في حق صدرت عنه المخلوقات انه هو العليم الحكيم؟ فاي خلق صدر عن العليم الحكيم مش ممكن يطلع فساد ابدا، لازم يكون له غايه حميده، ولازم يكون معمول بقدر، لانه عليم حكيم. يطلع منه حاجه غلط ازاي؟ وحق الاشياء مجتمعه عليه. عندما قلت لك انظر الى المروح، انظر الى عميد الخرسان، انظر الى نفسك، انظر الى كذا الى كذا، ثم انظر الى العلوم والحكم والقدره والاقتدار والجبروت، كل ده ايه؟ وده الحق، ده اسمه الحق. في النهايه ايه؟ ايه المطلوب منك؟ هو ده الحق بقى النهائي. المرحله الثالثه، بس الثالثه لسه عدادة للرابعه الاخيره اللي هي مش الرابعه، يعني الثالثه به. الثالثة ألف أنك خلقت من أجل أن تعرف الله وتعبده، الثالثة به أن تحاسب وتجازى بحسب ذلك يوم الدين. يبقى إثبات الكمال لله هو الهدف كله. شوف الذي علم بالقلم علم الإنسان، هذا الكلام فيه بحث شيق في تفسير سورة الأعلى للشيخ الإسلام ابن تيمية، شيء عجيب والله. طب نقول بقى ثاني كده، أي خبر مش أنت عايز تعرف ربنا؟ طيب هو الهدف ايه؟ نعرف ربنا. اي خبر يجيلك عن الله عايزين نقسمها تقسيمه كده سهله، والله العظيم سهله الحظ. اولا خبر يرجع الى الذات، هتقولي صعبه فوتها دي، بس هي ما فيش حاجه يعني تقول ذات او موجود او شيء، ما خلاص مش عدم يعني. او خبر يرجع الى الصفات المعنويه لله، ايه الصفات المعنوية؟ قدير، سميع، العليم، صفات معنوية. نمرة ثلاثة، كل ده موجود في كتاب الله، أو خبر يرجع إلى صفات الأفعال لله، خالق، الرازق، أفعال بقى أهو. طب إيه القسم الرابع؟ أهو دي بقى القضية هنا. خلي بالك يعني إذن بقى إثبات الكمال في الثاني والثالث اللي هو في الأسماء المعنوية، الصفات المعنوية أو الصفات الفعلية. طب إيه الرابع؟ لا ده في أسماء ده تختص بالنفي المحض المتضمن ثبوت الكمال المقابل، زي إيه؟ القدوس، السلام، الأحد. هو الأحد دي في الصفات المقابل، قل والله أحد معناها إيه؟ معناها كده، ما الأحد معناها لا إيه مثل له ولا ند له ولا نظير له ولا ولد له ولا شريك له، يعني هو ايه؟ المنفرد بالالهية والمنفرد بالربوبية، فلا اله غيره ولا رب سواه، دي معنى الاحد. يبقى هو من اسماء النفي زي القدوس، السلام، الاحد، بس نفي ايه؟ نفي ليس نفيا محضا. تقول النبي ما كانش بيسرق، هو ده مدح النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ده ما تنفي العيب عما لا يستحق العيب دعاية، ولكن تنفي العيب عن الله لماذا؟ لكي تثبت الكمال المقابل. تقول ان الله عدل، تمام، نريد ان نثبت الكمال في العدل، فتقول ان الله لا يظلم مثقال ذرة. يبقى هذا النفي انه لا يظلم مثقال ذرة معناه ايه؟ انه تمام وكمال العدل لله سبحانه وتعالى عز وجل. فالقسم الرابع من اسماء الله اسماء نفي محض ولكنه يتضمن ثبوت الكمال المقابل، كما راينا في السلام. شوف السلام سلامه منك، يعني اسقطنا اسمه السلام على كل اسماء الله وصفاته. وعودوا الى الدروس التي مضت في الملك القدوس السلام. اسماء النفي ده قسم، قسم خامس لن يذكره كثير من الناس ومن الشراح، الا وهو اسماء، خلي بالك، تدل على صفات من صفة واحدة متعددة. هو ده القسم الايه الذي يجب ان يتفطن اليه. اقول ينبغي التعرف على الله، كالعظيم. هو العظيم يعني ايه؟ لا النمر صفات كذا الكثيرة هل هو العظيم؟ بدأ كلام اجمالي طبعا مجمل يحتاج الى بيان. المجيد ايه المجيد يعني ايه؟ هذا ورد سنشرحه الان ان شاء الله. الصمد ايه الصمد يعني؟ والله يا اخي الصاد والميم دي تدل على ايه؟ جمع وقوم. ده الصماد بيجمع الازازة ويقفلها بقوة سأل ما يقعش منه. والصماد العمامة اعلى حاجة في الانسان وماسكة دماغه كده كلام طويل او في الصمد طبعا لا وقت له غير. ولكن الصمد اقولك الجمع والقوة والقصد يعني في النهاية ايه لا وقت لشرح الصمد طبعا. الصمد في النهاية هو الذي له الكمال في الصفات فهو العزيز. نريد ان نقول ان له الكمال في العزة فنقول هو ايه؟ الصمد الذي كمل في عزته كالسيد الذي كمل في سؤدده العظيم الذي كمل في عظمته. لان الجمع والقوة والقلب يقصد في كل شيء والجمع والقوة نهايتها ايه؟ هذا هو الذي قلته لكم ان الصمد معناه الكمال في الصفات. هو ده صفة الاخلاص. اي صفة؟ الرحمة. رحمة دي قد ايه؟ كل الصمدية في الرحمة الكمال في صفة الله عز وجل الرحمة. هذا هو معنى الصمد. اسماء جامعة. المجيد يعني ايه؟ العظيم يعني ايه؟ الصمد يعني ايه؟ دي اسماء قسم رهيب سنتعرضه ان شاء الله على عجالة بشرح اسم تعالى المجيد. القسم الثالث هو صفة لله يحبها الله. جاي من الصفة دي من اجتماع اسمين مع بعضهما ولم ينتهي الناس لذلك كالعزيز وفي نفس الوقت حكيم. اهدي صفة ثالثة بقى. اقتصد شوف العزيز صفة كمال والصمدية على الكمال في العز والحكيم صفة كمال والصمدية الكمال في الحكم. انها بقى ضع العزيز كده صفة العزيز جنب صفة الحكيم تعطيك صفة ثالثة لم تكن الا من اجتماع الاسمين. ايه الصفة الثالثة؟ انه حكيم في عزته عزيز في حكمته. وذلك يتصلى بيان لا يقصى له. ايها الاخوة العزاء الذي طبعا لا يعني يساعدنا ولا يسمح لنا ولكن على عجالة نشرح اسمه تعالى المجيد على عجالة. اخترت لكم هذا الاسم اليوم لان من البند الخامس انا اتكلم عن البند الرابع القدوس الثلاث واتكلمنا عن الصفات الملك اللي بيجمع كل الصفات. انما ما تحدثناش عن هذه الاسماء الجامعه زي الصمد وعند العظيم وزي انما تحدثنا عن الاعلى والحمد لله هذه من العظمه ذلك من فضل الله عشان تعرف انت بتسبح سبحان ربي الاعلى معناها ايه؟ ايه اللي شغلك يا فلوس؟ انك تستاجر من الاعلى الاعلى بعد المعاني اللي سمعت لها تنشغل عن ربك وهو الاعلى وانت ساجد عمال تفكر في فلوس وانت ساجد. رداءة رداءة من الاجيال اجيال العار والهزيمة والشنار فإنا لله وإنا إليه راجعون. المجيد يعني إذا المجيد لابد لنا من ذات المنهج عشان نفقه في أسماء الله مفيش حل. لابد لنا من ذات المنهج أن نعود إلى اللغة العربية أصلا ثم أن نعود إلى كتاب الله وإلى ورود هذا ليس بكتاب الله وإلى السياقات والسباقات واللحاقات اللي فيها إيه الورود الأسماء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تقرأ للشراح ولن تخرج بالكثير إلا أن تجتر المعلومات والآيات والأحاديث والمعاني اللغوية ثم تظل إني أصل سنوات والله العظيم أجتر معنى الاسم الواحد من أسماء الله ثم لا يفتح علينا إلا أن نتضرع لله عز وجل فيستجيب لنا وعندئذ يفتح بهذه المعاني. بعد القراءة يقول لك انت بتقرأ في الكتاب ايه عشان تعرف لدي المعاني دي. يا سلام المعاني احنا خلقنا من اجلها ازاي؟ لابد من ذات المنهج. فخذ المجيد مثالا على هذا المنهج على تعالى مثلا. ايه المجد في اللغة بقى؟ لابد لنا من ذلك. ما هو المجد في اللغة؟ اصله بلوغ النهاية لا يكون الا في المحمود. هكذا قال ابن فارس فيما قيس اللغة بلوغ النهاية ولا يكون إلا في المحمود. يعني واحد بلغ النهاية في الشر والظلم ده مش مجد ده إنها بلوغ النهاية في المحمود في الخير يعني هذا هو المجد. طيب ولذلك أي المجد إيه؟ بلوغ النهاية في الكرم. لا دي حتة مجد دي حتة مجد. شوف الكرم هو إيه؟ اسم جامع لكل صفات الإحسان. انما لا لما تيجي المزيد بقى والمجد هيبقى ايه؟ ادي حته مجد بلوغ النهايه في الكرم. طب اسمع بقى شو بلوغ النهايه يقول لك امجدنا ناقرا واحد عزمنا عمل لنا لحوم وصاعد الطعام. هي فين بس؟ طيب يقول لك امجدنا كرم. ايه يعني امجدنا كرم؟ يعني ايه؟ يعني اكلنا غير لما سممنا لا كم يعني؟ يعني ده الذكر بطل الذكر. هو يعني ايه امجدنا؟ يعني اطعمنا من كل شيء واكرمنا بما فيه انه لم يؤذنا في شيء. يعني لا طبعا وتسمع النفس مفيش نفس لا يبقى لا يكون الا في المحمود امجدنا كرم. كذلك مجدت الابل اذا وقعت في مرعى واسع. انتبه الى كلمه واسع، هو ده بقى اصل الكلمه كما قلت ابن القيم وغيره. سعه والكسر المجد معناها كده، مش المجيد ده اسم من اسماء الله بيجمع صفات كثيره. ايه الصفات دي؟ بنتكلمها في اللغه. يقول لك مجدت الابل اذا وقعت في مرعى كثير واسع او اكلت منه ما دون الشبع، لانها لو شبعت يحصل لها ايه؟ تتلك وتموت. يبقى الحبوط بقى يحصل لها الحبوط، انما هي بتاكل بقى ثلثت وبالت ولا عادت ورسعت بقى الحديث. يبقى ده هو ده المجد، مجدت الابل مرعى واسع واخده راحتها وبتاكل براحتها. البلوغ الغايه او بلوغ النهايه في الشيء ولا يكون الا في المحمود. واحد مثل امجاد ناقرا خمسة دخلين يأكلوا يعد طعام بألف، وبعد كده يترمي في شوية الزبالة كان يحصل في الجزيرة العربية وهم مصريين فتنة شديدة. هو ده يبقى أمجادنا؟ كلا، يبقى إسراف. الأساسة إنما أمجادنا على الأكل إيه؟ يدوب جاز وكاء وصاد كمان شوية ومن غير ما يتركوا من نوت. كذلك مجدت الإبل، كذلك أمجد الإبل إذا علفها ما دون الشبع. وها يعني كلها تدل على إيه؟ شيء كثير واسع وما هوش شر، ما يحصلش منه بهواءه او شر. ثم انظر بقى الى المثال ده في الشعر بقى في الحكمه دي، ودي رهيبه في المعنى. في كل شجر زاد المرخ والعفار. تعرف في كتب زي العفار وكتب زي الغفار، من هو رب من الارض حي العفار. طيب في كل شجر نار، او كل شجر فيه نار، واستنجد المرخ والعفار. ايه المرخ والعفار ده؟ شجر سريع الوري، سريع الاشتعال، اخذ من النار بما فيه الكفايه. استنجد المرخ يعني استنجد يعني ايه؟ يعني خد ماده النار الشجر ده من وسع من بغواه. استنجد يعني اخذ النهايه في النار. وعايزين نطلب منكم الشجر ده يحتك بعض يولع فيه، ما يبقاش الحمد، ما يبقاش هو ده استنجد. ده استنجد المرخ والعفار يعني نوعان من الشجر، حصل النوعان على قمة النار ومادة النار ولكن بغير ايه؟ شر. يعني النهاية النفع انما مفيش شر. ادي استنجد، واستنجد المرخ والعفار يعني السعة والكثرة بلوغ النهاية. امجد ناقرا، امجد الابل، مجدت الابل، وهكذا. كل هذه المادة تدور حول ذلك. تعال بقى القرآن كده. القرآن مجيد ولا لا؟ نعم القرآن مجيد. المجيد يعني السعة والكثرة. شوف القرآن واسع ازاي، في أدلته، في بيانه، في شفائه، في غذائه، في مواعظه، في ترغيبه، في ترهيبه، في حكمته، في علوه، مجيد. ولذلك ايه؟ انه لقرآن كريم الواحد، وانه لدينا في ام الكتاب لعلي حكيم. شوف القرآن، وانه لكتاب عزيز، صفات بقى، والكتاب المبين. فالقرآن مجيد. انظر الى عظمة المعاني، وقد رأيت مثالا في ايات سورة العلى وما ذكرت منها الا قليلا. في المعاني الايات، الذي خلق يعني ايه، والاكرم يعني ايه، وعلم يعني ايه، وزي ان فيها اثبات صفات الكمال بالثلاث طرق الاساسية في اول تنزيل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، ايها الاخوه الاعزاء، في هذا المسجد تعقد دوره عظيمه والمحاضرون فيها عظماء، والله لا اقوله بجماله لله الله العظيم، وانما اقوله والله شهيد على ما اقول، فحسبي الله ونعم الوكيل. دوره عظيمه جدا والمحاضرون فيها اجله وعظماء، ومع ذلك الحضور ليس كما ينبغي. من هم صلاه العصر الوصول على صلاة المغرب والدورة يعني انتم مضى منها شهر صدر خلاص في الشهر الثاني، فلا حول ولا قوة إلا بالله، دورة مركزة علم كل يوم عادة يوم جمعة. فالمطلوب من الناس أن يحضروا هذه الدورة، يقول لك ما حضر درس الشيخ فلان، احضروا المغرب، إنما هناك هذه الدورة، لأني أعلم أن المحاضرين فيها يبذلون أقصى جهد. هذا من طلب العلم، ومن باب التعرف على الله عز وجل، هو أن تتعرف على الله آثار إيه؟ أن تتبع النبي محمد عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، كيف تتبع محمد وأنت لا تعرف عنه شيئا؟ فلا بد يا إخوتاه، يجوز غنى المسجد، مسجد بتاعي، ده دعوة إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل، فسارعوا إليه، فسارعوا إلى هذا الخير، شوف بقى المجد، عودوا إلى المجد والمجيد. إنه لقرآن كريم طيب وعزيز وحميد وعلي حكيم، وبعدين قرآن مجيد في لوح محفوظ. ايه المجيد يعني؟ خير القرآن لا تقع، اعجاز القرآن لا تقع، شفاء القرآن بغير حدود، وبعدين ما يروحش مين بقى؟ إذا كله عند العرب صغير؟ لا، بلوغ النهاية في المجد يعني ايه؟ ما يوصلش للشر ابدا، لان العناية لما بتزيد في حد من عيال الاشر، فالعياذ بالله تعالى، لما القرآن مجيد معناه ايه؟ النفع والخير على تمامه وكماله، هذا هو المجد، هذا هو القرآن العظيم، هذا هو القرآن المجيد. إن الله عز وجل لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، كيف؟ والله ناجح ابن عبد الحارث الذي والله عمر رضي الله عنه على مكة، قابل أو لقي عمرا بعصفان، فسرى عمر رضي الله عنهما جميعا، قال ما وليت على أهل الوادي، يعني استعملت مين على أهل الوادي؟ استعملت من على ما استعملت على أهل الوادي؟ أو من استعملت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزة، يعني استعملت ابن أبزة، قال عمر رضي الله عنه وما ابن أو ومن ابن أبزة هذا؟ فقال له مولى من موالينا، قال استعملت عليهم مولى من من؟ استعملت على الناس وعلى اصحاب المجد و فكيف يسوسهم؟ يعني معنى ذلك معنى قوله يصعدون او يصعدهم ما فيش توفيق، انا استعملت عليه الامر واسع، مين استعملت عليه المولى؟ فقال نافع بن عبد الحارث، قال انه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال، ما الذي قال؟ قال ألا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ليس أقوام المجد، يحصل لهم إيه؟ المجد بهذا الكتاب وبهذا القرآن العظيم. الملائكة إن الله ملائكة يصفون بالطرق، يصفون بالطرق، لماذا؟ يبحثون عن الذاكرين. فإذا وجد قوما في مجلس ينكرون الله تنادوا تنادوا فيحضونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا ويسألهم رب عز وجل وهو أعلم بهم منهم، يسألهم ما يقول عباد، ما يقول هؤلاء الذاكرون، فيقولون يا رب يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، انظر ويمجدونك، هذا هو التمجيد. والملائكة تفهم، شوف شوف السيرة ايه وانت في الصلاة ايه؟ تسبيح تكبير، تسبيح تكبير وتحميد، وفي الاخر انك حميد مجيد. شو الملائكة بتعمل ازاي؟ يسبحونك، والملائكة تعلم طبعا التحميد والتمجيد ايه، ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. ذلك بعض ما ورد في الاحاديث عن مسألة المجد. اما كما ورد في كتاب الله عز وجل ففي سورة الروم رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت، انه حميد مجيد، انه حميد مجيد. من المجيد؟ الله سبحانه وتعالى عز وجل. ما هذا السياق؟ سياق عجيب، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، صفر العرش كفراء، صفر العرش. اذا العرش مجيد عن السعة والكفة أبو العرش، ثم اقرأ ذو العرش المجيد، الله عز وجل هو المجيد، وهذا هو الذي يريد أن نصل إليه. المجيد يعني إيه؟ بهذا البحث اللغوي ثم الشرعي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. انظر بقى لامرأة الغنم لما قالت أقلب وأنا عجيب، واحد عجيب وأصلا عاقر كلمة بالذات، وهذا يعني شيخه إن هذا لشيء عجيب، شيء عجيب تعجب. قالوا أتعجبين الملائكة؟ أتعجبين بأمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. أولا بركتنا معناها يوصف في تشهد بعد ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب البركه من الله، ثم تقول انك حميد مجيد. يعني شوف الامام عصام وقال بيت النبي والمؤمنين اللي تبع النبي عليه الصلاه والسلام كله داخل بالتوسل ده، وفي الاخر انك حميد لانه على ال محمد، كل من آل امره واتبع محمدا داخل هنا في هذا الدعاء على ال محمد، طلب الخير والبركه على كل ده. انت عاوز حاجه واسعه قوي، لان اتباع النبي احسن الان السنه كم؟ كم الف مليون؟ ساعه رهيبه. طب ما هو المجد ايه؟ ما هو المجد والسعه، سعة ايه؟ سعة الجلال والعظمة والإفضال والإكرام، هو ده. يعني ضم العظمة مع الجلال مع صفات الإفضال على أوسع ما يكون، هذا هو المجد، وذلك هو المجيد سبحانه وتعالى وعز وجل. طبعا بقى عبارات الشراح لأسماء الله زي جامع الغزالي يقول لك مثلا هو الشريف ذاته، خلي بالك الكريم أفعاله، الشريف ذاته، الجميل افعاله، الكريم نواله. طبعا كل هذا يؤدي ذات المعنى، يؤدي ذات المعنى. اذا المجيد قلنا المجد سعة الجلال والعظمة والاكرام، الثلاثة دول. وبعدين لك النحاس دخلت، ما دي لك اكراس، وان دخل الرزاق، ما دي كلها نفس ايه؟ يبقى اجمع صفات الجلال والعظمة والافضال على الناس ومن باب واسع ده اسمه ايه؟ المجد. كم عظمة الله؟ انظر بقى للمجد وسعة العظمة، بتقول سعة العظمة هو ده الايه المجيد، انما الكمال في العظمة السمد. تنظيم العظمة مع الجلال مع الاكرام والافضال هو ده الايه؟ ويسمى المجد، هذا هو المجيد سبحانه وتعالى وعز وجل. هكذا نفهم اسماء الله. تعال بقى نرجع الى انت شفت الايه؟ الصلاة والبركة على مين؟ على محمد وعلى آل محمد. يعني حاجة واسعة وخير عظيم. واسعة وعظيم؟ هو في أعظم من كده؟ هو أنت ممكن هو في خير لحد هياخده أكتر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ في حد هيحصل على خير أكتر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ مقام المحمود وبعدين الوسيلة الفضيلة، كيف يصل إليها؟ السعة الرهيبة في عطاء الله عز وجل، إن فضله كان عليك عظيم، فضله كان عليك كبيرة. إيه السعة العظيمة دي؟ من الذي يأتي كل هذه السعة في أساس محمد عليه الصلاة والسلام؟ أنت بأسماء هو إيه؟ المجيد. إنما اقتران الحميد بالمجيد لا مسألة ثانية. لما نشوف الآية من سورة هود واضحة جدا. مفيش أسباب واحدة عكس. وزوجها كبير شيخ. ثالث؟ أيوه. إزاي؟ انظر الى سعة جلال الله، في حدا هتعجز الله سبحانه وتعالى عز وجل؟ انظر الى سعة عظمة الله، هيقف قدامه يعجز ان واحدة عبيد تخلف؟ واحدة بقى 15 سنة ما انجبش، هذا يعجز الله انها لا تنجب؟ كلا، الله المجيد، هذا معنى المجيد. شوف التوسل، شوف ذكر الملكة وفهم الملائكة بمعنى سبحان الله اسماء الله. رحمة الله عليكم وبركاته اهل البيت. انه حميد مجيد بتطلبين شيئا؟ ايوه نعم. يحتاج الى ايه؟ قدرات، مش قدره بس، واحد قدره الغشيم، لا قدره وحكمه، وحكمه لكن العلم ناقص لسه ما درست، لا وعليم. الساعه بقى هنا ساعه النتائج دي، كل بقى الامر يحتاجها رحمه الله تعجبين من امر الله، رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت، انه حميد مجيد. شوف بقى مسألة قول الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت. هذه صفة الإيه؟ تعال السعة والكمال والمبالغة، زي تعالى هنا تبارك، تباركت وإيه؟ وتعالى إيه تباركت؟ يعني باب المجد، خلي بالك بس، وإذا أنت فكر البركة إذا المجيد على طول، المجيد، فالتبارك ده هو باب مجد. غير بركة ده باب أعتى وأنعمة، والمجد بيشتمل الاثنين، لأن اللهم أنت السلام ومنك السلام، دي قاعدة رهيبة يعلمنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام، شرحتها قبل ذلك هنا، غير أني أعلم أن الناس أنصام ويتسألون ذلك طرفا علميا. الله من فوق عرشه يسمع ويرى، اللهم قد بلغت اللهم بشرت، اللهم أنت السلام مفهوم السلام ومنك السلام، يعني ايه بقى منك السلام؟ هو ده الموضوع، يعني الله عز وجل له السلام صفة ولن تستلم من المرض الا ان يسلمك من؟ يبقى مين اللي بيملك السلام؟ الله. ادي معنى انت السلام صفة ومنك السلام ملكا، عاوز السلام لازم تروح للي بيملكه، مين اللي بيملكه؟ واحد بس، السلام. يبقى هو السلام، له السلام صفة وإيه؟ وملكا. هو الرحيم صفة، وهو يملك الرحمة. تريد رحمة لازم تروح لمين؟ للرحيم. فيش غير الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى له رحمة. العزة صفة وملكا. قل لله العزة خلال عزة جميلة. تريد عزة؟ بس تروح لملكها. يبقى اللي اتصف بها الله سبحانه وتعالى عز وجل. وفي الاثر سبحان من تعطف العزة وقال به، يعني وصل ملكا زي المعطف كده، ولبس المجد وتكرم به. شوف الاثر بقى وشرح الكلام العملاق بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام. سبحان من تعطف العز لبس العز، تعطف العز، شوف العز فين، وقال به، نفذ امره ونهله، واعز فلان واذل فلان وقال به. وقال الله، ما هو المساله عند الله ايه؟ كن فيكون. عز عزيز غالب، مش عارف تسعينه ولا بتعظيمه، عزيز غالب على امره. سبحان من تعطف العز وقال به ولبس المجد، مش وقال به وتكرم به، لان انا قلت لك شرف الذات والكمال والعظمه السعه في ذلك والجلال، وبعدين الاعطاء بقى والافضال والاكرام من لبس المجد وايه وتكرم به. بتقول دول هو ده المجد، هو ده المجد. وزاد ونرجع نقول بعد هذا وسم وملكا. لذلك ما الفرق بين التبارك وبارك؟ هذا اخر ما نقوله في الخطبه عشان كان حد الان من الحر، يعني اعتذر سبع الموضوع، يعني ان اكلنا كما امللنا والحمد لله. احنا ما خلقنا الا من اجل هذا. شو بقى الهدف؟ يعني بسألك البركة دي تبارك، اللي ما يفرقش منها من البركة هذا لم يفتع عليه في هذا المعنى، مع انه باب من اجل الابواب. شو التبارك دي كتاب الله تسع مرات على ما اذكر اسمها ايه؟ تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل فرقان على عبد، تبارك الذي انشاء جعلك خيرا من ذلك، تبارك الذي جعل من السماء بروزا، تبارك فتبارك الله احسن الخالقين. يعني مساله ايه؟ كل التبارك لله، التبارك لله. ايه التبارك ده؟ اللي بيستعال والتعاظم والتقدس، يعني ايه؟ سعى ومبالغه. فالبركه لله وصفا، ولذلك تبارك لا يتعدى ابدا بل هو لازم لله. اللي يجب اليه التبارك الله عز وجل، ولا ينكر التبارك للمخلوق ابدا ولا للنبي عليه الصلاه والسلام. لان التبارك ده مجد، بابه مجد، المجد هو باب تبارك، وده مضطرب في كتاب الله تبارك كذا تبارك كذا. انما المبارك بقى والمبارك دي مساله ثانيه، ده فعلها بارك. يبقى البركه الى الله وصفا اللي هو ايه؟ تبارك. ولله ملكا وفعل اللي هي ايه؟ بارك. وجعلني مباركا اينما كنت اصلي بالصلاه والزكاه، وبارك على محمد وعلى آله في الأرض التي باركنا فيها العالمين. الأرض المباركة، والرسول المبارك، والكتاب المبارك، والوحي المبارك، والذكر المبارك، كل هذا يشد إيه؟ يبقى البركة لله والسن دخل باب المجد، وفيه التبارك عشان السعة والمبالغة. والمسألة كلها سعة ومبالغة في المجيد. فالمجيد مجموع الصفات لله سبحانه وتعالى وعز وجل، مجموعة الصفات اللي هي ايه؟ سعة الجلال والعظمة والإفضال، يعني الإكرام والإحسان والجود والبر والعفو والمغفرة، كل هذا اجمعه مع بعض فذلك المجيد سبحانه وتعالى وعز وجل. فلما أردنا أن يعطي الله عز وجل أعظم مرتبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يمن على كل من السبعة بمنة عظيمة جدا، فنحن أول الأمم المدخولة للجنة مع أننا آخر الأمم، ذلك منة الله. فأخذنا من باب الواسع في إعطاء الله وإفضال الله. إذا كيف نتوكل إلى الله؟ بأعظم ما يكون التوكل نقول إنك حميد مجيد، حميد مجيد. سبحان الله العظيم. أيها الناس، هذا باب خطر وخطر، الجهل بأسماء الله وبصفات الله. هذا باب رهيب، والله إني معتكف الآن على دراسة الكبير والعظيم والفرق بينهما والمفتى علي ذات والآيات موجودة والأبحاث الغير موجودة وشراح الأسماء الحسنى موجودة كلها كلام ما يمكن غباء ما نعمل بس غباء ازاي انا بس اكون الناس مش زي غابة اذا المسألة ايه غضب من الله بقى مش مرتاح بالاسماء يعني السابقون كتبوا بس كانوا معايا الترجمة مش اقول حد يترجم فابحث في كتب شيخي الاسلام فلكني لم اجد بعض الا فروقا طفيفة ذكرها شيخ الاسلام بين الكبر والعظمة بين الكبير ولكن ارتباطا بخطبتنا هذه لا تنسى الاكبر كي يكون الاكرم وكما كنا الاعلى مش الاعظم فمن الاعظم لا في الكتاب ولا في السنه هذا مبلغ علمي والله اعلم وكما ذكر الشيخ الاسلام ابن تيميه يبقى المثال اعظم يعني من ناحيه وصف الله سبحانه وتعالى يعني انما الاكبر موجود طب وذلك الاكبر ده ايه؟ شوف مساء العظمه او يتدبر بقى الصلاه والاكبر ليه؟ وانسى اعظم ليه؟ لماذا نقول اكبر؟ طب الله كبير هو المتكبر الكبير لها معنى المتكبر لها معنى والاكبر لها معنى ما احنا ايه شرحنا؟ ايه شرحنا يعني؟ طرق اثبات الكمال لله زي الاكرم كده وزي الاعلى تحظي حذوها تجدك بقولك الله اكبر اثبتت صفات الكمال لله ونفيت النقائص والعيوب عن الله على ابلغ وجه احسن الى ادنى عندما تقول الله اكبر لكن من يفهم هذا؟ من الذي يستوعب هذا؟ ثم الذي يفهمه هل يستحضره ويصلي؟ هل يستحضر ان الصلاه هي مشهد مصغر لمشاهد القيامه؟ هل يستحضر انها بين يدي الله العظيم؟ هل يجتر اسماء الله ويذكر عظمه الله عز وجل؟ هل يذكر 25,000 نوع من الاسماك في المحيط؟ وكل نوع فيه كم الف مليار ولا مليار مليار من الاسماك من انواعها؟ كل نوع فيه كم فرد؟ هل يذكر عدد الحيتان في المحيطات؟ اسماك الكبش في غيرها؟ وهل يذكر الحوت؟ كم ناكل؟ كم في اليوم ناكل؟ كم سمكه؟ والسمكه بمن الذي خلقها؟ من الذي ساقها على الحوت؟ من الذي ابعثها وهضمها للحوت حتى ترى الحوت طعامه؟ من الذي فعل كل ذلك؟ بنفسه العظيم. ومع ذلك ايه الحوت ده؟ في نص مليارات حتى وين المحيط ده؟ في نص الارض دي وين الارض كلها؟ بالنسبه للمجموعه الشمسيه والمجموعه الشمسيه كلها بالنسبه للسماوات والسماء الدنيا وانا المساحة والمجرة دي ألف مليون مجرة ثانية زي المجرة دي وكل ده من جهة السماء الدنيا تلك السماء الدنيا قد ايه والملائكة فيها قد ايه وما الأولى في الثانية إلا تعلق دي بفلاة والسماء الثانية لا السماء في الثالثة إلا تعلق دي بفلاة وما الثالثة في الرابعة إلا تعلق دي بفلاة وما الرابعة في الخامسة إلا تعلق دي بفلاة وما الخامسة في السادسة إلا تعلق دي بفلاة سبحانك يا ربنا وما السادسة في السابعة والله تعلقت في فلاة ولا السابعة من كرسي إلا تعلقت في فلاة وسع كرسي السماوات والأرض ولا العود حزبهما فهو العلي العظيم وما الكرسي في عرش الرحمن إلا تعلقت في فلاة كما جاء في الحديث الصحيح في العرش رب العالمين المجيد العليم الكبير العليم العظيم هذا تعلق على الله عز وجل كل ذرة والله العظيم الكهرباء ما حسمش في اللمبة الفلورسنت ولا المروحة تدورها إلا لما ربنا يأذن بنفسه والله العظيم الإلكترونات مالهاش عدد هتيجي الإلكترونات لها عدد ما يصيبش حد يحصيها لا عدد هد طيارة ماشية في لمبة واحدة بس ما فيش الإلكترون ماشي إلا ربنا شايفه هو الذي أذن له أن يتحرك وإلا لانقطع وانقطع كل شيء كل ده كم لمبة شغالة كم كهرباء كم شيء بيأكل كام المهيمن على كل هذا يبقى جبروته قد ايه عظمته قد ايه انكم جهلتم قدر ربكم وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه وبعد ذلك تبرز مشكله بسيطه جدا في وزير التعليم يقول لك ايه لا اصل اللي هيخش قدر حجاب ما ينفعش لازم تاخد ايه هتاخد الشعره عايز تغطي كده شوف بقى ملوك الارض هم وبعدين ايه هيطرد منك من رحمته اه وانت صعبان عليك لما انا هعمل ايه بقى بس علينا يعني ولا ايه انت عايز تقول يا جماعه سنيه انت شوف المنهزم شوف المخرج المنهزم حتى لو كنت عليك ان تفيء الى الله لان ملك الملوك حمل ذلك في معسكر من انت عندك في معسكر ملك الملوك شريعه ملك الملوك تابع هذا وده في ايديك اللي بنتك تروح وين ما تروح اللي بنتك تسكت رحمه وزير التعليم ومش همك انك فقدت رحمه الله لان الناس جهلوا قدر الله مش عاملين صراط والله العظيم ولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة. هو الآن معنا. اسمع كلامك. لا أرى مكانه وأعلم سرا مما وجهه. والله يعلم كل شيء. الله والله العظيم يعلم كل شيء. يعلم فقرك ويعلم مرضك ويعلم علتك ويعلم جهلك ويعلم عجزك ويعلم سرك وأخفى من السر أيضا يعلمه. ويعلم حال امرأتك ويعلم حال أبنائك. الله يعلم كل شيء. فدعوه إنه المجيد. لا الساعة في العلم والساعة في الجلال والساعة في الكبرياء وله الساعة في الإقبال وله الساعة في الإنعام وله الساعة في الإكرام. إنه لو أراد أن يهلك العالمين لأهلكهم. اللهم إنا نتوجه إليك بأسمائك الحسنى كلها. اللهم إنا نتوجه إليك بأسمائك الحسنى كلها. اللهم إنا نتوجه إليك بأسمائك الحسنى كلها. وباسمك الأعظم وباسمك الأعظم وباسمك الأعظم أن تهلك العلمانيين. أن تهلك العلمانيين. اللهم دمرهم. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم أعط الموحدين أسباطهم. اللهم أذلهم وأرنا فيهم يوم نحس مستمر. اللهم أذل العلمانيين والمنافقين والمشركين. اجعل الدائرة عليهم واجعل الدولة للموحدين. اللهم اجعل الدولة للموحدين. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.